الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم احتفال الزوجة بالطلاق كاحتفالها بالزواج؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن إظهار الفرح بما لا يرضاه الشارع أمر محرم، وأما إظهار الفرح بما يحبه الله ويرضاه فهو أمر جائز. فالله عز وجل أمر بالزواج وحث عليه نبيه صلى الله عليه وسلم، ورتب على الزواج الأجور العظيمة، وبينت الشريعة فيه فضائل كبيرة، وأمرت بإعلانه، وأجاز ضرب الدفوف فيه. فلا بأس بالاحتفال بالزواج، لأنه احتفال بأمر يحبه الله عز وجل، فبالزواج يعبد الله عز وجل، وتتحصن الفروج، وتغض الأبصار، ويحصل تكثير الأمة المرغوب بتكثيرها شرعا. فالإنسان يفرح بما يفرح الله عز وجل به، فإن من صفاته عز وجل أن له فرحا يليق بجلاله وعظمته. فإذا اجتمع اثنان بالزواج فهذا أمر يحبه الله عز وجل ويرضاه، لأنه أمر به وحث عليه ورغب فيه نبيه صلى الله عليه وسلم. وكل أمر يأمر الله عز وجل به فإنما أمر به لأنه يرضيه من فوق سبع سماوات. وأما الطلاق فإنه أمر مبغوض لله عز وجل ولا يحبه عز وجل، لا سيما إذا كانت أسبابه تافهة لا تقتضي الفرقة بين الزوجين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها الجنة. فهذا دليل على أن الشارع ما يأمر بالطلاق ولا يحب الطلاق. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه يفتنون الناس، فأدناهم منه منزلة أعظمهم للناس فتنة. قال: فيجيء أحدهم ويقول: لم أدعه حتى فعل كذا وكذا، فيقول الشيطان له: ما فعلت شيئا. حتى يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. فيفرح الشيطان بالطلاق ويدنيه ويلتزمه ويقول: نعم أنت نعم أنت. فأنا أرى والله أعلم أن المرأة أو العائلة التي تحتفل بهذا الطلاق من غير ما بأس أنهم ينفذون مخطط الشيطان، ويفرحون بما يفرح الشيطان ويغضب الرحمن. فأنا أرى أن الاحتفال بالطلاق من قلة العقل وقلة الحياء ومن غباء من يفعله. كيف يفرح الإنسان بما يرضي عدوه إبليس ويغضب ربه الرحمن الذي خلقه وسواه وقدر رزقه ونعمه؟ فلا يقاس الفرح بما يحبه الله ويرضاه من أمر العلاقة بالزواج على ما يبغضه الله عز وجل ويأباه من أمر الفرقة. فالذي يحتفل هذا رجل أحمق أو امرأة حمقاء لا يعرف حقيقة مقاصد الشرع. فمن أعظم ما يحبه الشيطان افتراق الزوجين بالطلاق، فهذا يفرحه ويسر خاطره ويجعله يكافئ الشيطان الذي أوصل الزوجين إلى هذه المرحلة وهي الفراق. فالذي أرى أن هذه الاحتفالات مبنية على جور وعلى ظلم وعلى عدوان وعلى مخالفة للشرع وعلى عدم معرفة بمقاصده، ولا أشك أنها احتفالات محرمة لا تجوز في شريعة الله، لأن مضمونها فرح بما يغضب الله عز وجل ويكرهه ويأباه. والله أعلم.